أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. لجبريل طلعت هنا كال فليمت غيظا بقجته يموت انجي فإنه نزله على قلبك بأن تقرب لاي قرآن يزو يوردو أرسنا بإذن الله بالله فقط مصدقا لما بين يديه كما في تو يالو تن كتابوج እውነተኝነት የሚያረጋግጥ ሆኖ ወሁደን መመሪያና ወቡሽራ ልልሙእሚኒን ለምእመናንም ብእስራት አዘል ሆኖ ኪታቡን ይዞ የመጣው እሱ ነው። መን ካነ አዱወን ሊላህ ለአላህ ጠላት የሆነ ወመላኢከቲሂ ለመላኢካዎቹም ወሩሱሊሂ ለመልእክተኞቹ وجبريل وميكال لجبريل انا لميكائيل طلعت هنا سو فان الله عدو للكافرين ارسو كافر نو الله دغمو يكافر طلعت نو الى ولقد انزلنا اليك ايات بينات ارغتم ود انت غلص يهونو اناقصوچن اوردنا وما يكفر بها الا الفاسقون አመጸኞች ካሉ ሆኑ በስተቀር ማንንም አይክደው አይክዳቸው መንቀጾቹ አው كلما عاهدوا عهدا ለመሆኑ አንድን ቃል ኪዳን በገቡ ቁጥር نبذه فريق منهم كنسيو هنا بودن ይጥለዋል ማለት ነው የገባውን ቃል بل اكثرهم لا يؤمنون እንደውም አብዛኞቻቸው አያምኑም ማለት ولما جاءهم رسول من عند الله كالله بكل هنا ملكتنيا سمت الله جزي مصدق لما معهم كن السجار ينبرون متحاف ونتنينت من الرقاق تهونو نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كن نجا متحاف كتسطو السوج مهكل عند بدن ويمدمو جماعات أعلى كتاب الله يا الله الكتاب وراء ظهورهم ከጀርባዎቻቸው ኋላ ጣሉት ከአንሁም ላይ ያለሙን ለክ እንደማያውቁ ሆኑ ማለት ነው። ያን ጥለው ሲያበቁ ተለዋጫቸው ምንድነው ካልክ ወተበዑ ማተትሉ الشياطين على ملك سليمان በሱለይማን ዘመነ ንግስና ሰይጣናት ይከተሉት የነበረውን ተከተሉ ኪታቡን ጥለው وما كفر سليمان سليمان فصمو كهادي አልሆነ ولكن الشياطين كفروا نغرغن شيطانات كهاديان هنوال يعلمون الناس السحر سوچن دغمت مياستمرو هون وما انزل على الملكين بولت ملكوچ لاي وردو ينبرونم ببابل ببابل مدر هاروت وماروت تبلو يمترو ملكوچ مالن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه يعني ندغمت عندنم سوا استمرون انيا فتناوچنن قالالو بستقر فلا تكفر سلازي اتكاد يلوتال فيتعلمون منهما كولتاچو يمارالو ما يفرقون به بين المرء وزوجه عندن سو كبالبيتو غارا يمياناتطلوبتن دغمت يمارالو وما هم بضارين به من احد بارسو ما انهم يقدم الا باذن الله والله فقال قال هنا بستقر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يميغداچون نغير يمارالو يمايتقماچون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق በርግጠኝነት አውቀዋል እርሱን የሸመተ ሰው በወዳኛው በመጨረሻው ዓለም አንዳችም ድርሻ እንደሌለው ولبئس ما شروا به أنفسهم نفسو تشاتون يشطب بثنجر من إن يكفانو لو كانوا يعلمون إن يوكو بهنو نورو ولو أنهم آمنوا واتقوا إن الرسول بأمنوا الناقيتان بفروا نورو لمثوبة من عند الله خير كالله بكل ما يجنت من دا يبلت ويم يتشعل نبر للنص لو كانوا يعلمون يم يوكو بهنو نورو إلى እንግዲህ ያው ስለ ይሁዶች ነው እነዚህ አዋጅ በተከታታይ ያወሩ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ከመጡ በኋላ በግንባር ቀደምነት ጠላት ሆነው የተሰለፉት ይሁዶች ነበሩ ሙሽሪኮች ከፊሎቹ ሲሰልሙ ከፊሎቹ ደግሞ ከይሁዶች ጋር ወግነው ቀጠሉ የተወሰኑት ደግሞ ራሳቸውን ደብቀው مسلم مسلو منافق وجهون النظام ياو بيهودوج استباباريت يتفطروا بودنوج ناتشو مالن كذا بوحالا انغدي جبريل طلاتاچن نو بلو اوجو الله سبحانه وتعالى بزالاي نو ملسي يسط يالو الامام احمد وابن جرير وغير واحد عند زغبوت جبريل طلعتاچن نو يالوبتن تاريخ عبد الله بن عباس عند زغبوت انه حضرت عصابه من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عندت يهود جماعه سبسب يا الله ملكتني يا زند متاچ مطنا يا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبي من طيقه طياقيوچ አሉን ስለነዛ ጉዳይ አነጋግረን ነዛ ጥያቄዎች ደግሞ ማንንም የሚያውቃቸው የለ ነብይ ካልሆነ በስተቀር እሱን ከመለስክ ነብይነቱ የታወቀ ይሆናል እንደማለት ነው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم فلغاچوتن طيقوا قالوا بايهون گن قالوا ولكن اجعلوا لي ذمه الله وما اخذ يعقوب على بني يا الله ان قال كداننا يعقوب ان انت ايات يهونتو يا الله نبي بلجوتاتو لاي يازوتن قال كدان لنيم گبولي በዛ በከባድ የአላህ ቃል ነው የሚይዛችሁ የጠየቃችሁ ጥያቄ መልሼላችሁ ሳታቅማሙ በእስላም ላይ ልትከተሉኝ ቃል ግቡ አሏቸው መልሱን ከመመለሳቸው በፊት ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ ጥበብ ነው አንድ ሰው ጥያቄ ሲያነሳ ያቄው ከተመለሰ በኋላ እንደፈለገ ለመሆን ለፍተሻ ለሰለላ ሳይሆን ቁም ነገር ያለው መሆን ይገባዋል የምትጠይቁት እነቱን መረዳት ከሆነ እነቱን ካወቃችሁ በኋላ ልትቀበሉ ቃል ግቡ ብሎ የማያፈናፍን እንትን ውስጥ አስገባቸው ማለት ነው ያኔ የሁዶች ቃል መግባት ምን ጊዜ ማይከብዳቸው ቃል ማክበር ግን አይሳካላቸው እንደሚታወቀው هذا لك ذلك يالكو النجر ايش بلنال بتاع انت ملس انجي انيا لمسلمو فقادنيا ننر ببالو انجلي كي يهودوچ غار ميدرك دردر فصام يمون ازيك الصلاه ان يالن كل ما يتغير معناته ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بالقران يتناقروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم فلقاچوتن ديو قال غيرو قال على درغو ግራው ሳራት ነው ጥያቄ ያለን አንደኛ ነብዩላህ ያዕቁብ ነብይ በራሱ ላይ حرام ያደረገው የምግብ አይነት ምንድነው ነው አንድ በል ሁለተኛ كيف ماء المرأة وماء الرجل የሴት ፈሳሽ ግንኙነት ላይ የሚያደርጉት የዘር ፈሳሽና የወንድ ምን ይመስላል ከዚያው ጋር አያይዘው ምን ሲሆን ነው የሚጸነሰው ወንድ ሆኖ የሚወለደው ደግሞ ሴቱ ነው የሚወለደው አንዴ ወንድ አንዴ ሴት የሚሆነው በምን ምክንያት ነው ይሄን ነው ምን ጠይቀሃል የመጨረሻ ጥያቄያችን አለ اخبرنا بهذا النبي الامي في التوراة وما وليه من الملائكه يهي يما يصف يما يانب يتبالو نبي بالتوراة تتذكسو ما ان اندهونه نغرن كملائكاوچ ودسو مملالسو ما ان اندهونه نغرن انذي تياقيوچ كملسك انكتلهالن نبي صلى الله عليه وسلم اهونم ملسون سايسطو بفيت عليكم عهد الله لان انا انباتكم لا تتابعونني يا الله ان قال كدان يازو اني كنغركواچو ملسون لتتكتلوني يالاچ فاعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق يتتناكر قال كداناچون سطواچو الله عنده يشاون ياكل ميشنوتن ولو قالو قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم ملس مسجد جمرو دي قالو نشدتكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان يعقوب مرض مرضا شديدا توراة بموسى لاي باوردوا الله يجاچوالو اسرائيل وين يعقوب تبلو متتاوقو نبي باند وقت كفتهنيا كباد هنا بشتا تاموال نبرم وي يا بشتام دمو فطال سقمه منه رزم بث كذا فنذر لله نذرا لا الله قال كده انقبا انبلو لان عافاه الله من مرضه ليحرمن احب الطعام والشراب اليه الله كذي بشتا كاشارين بتام مودو مغب بتام مودو مدطر براسي لاي ارما ادرغالو كلكلال راسين بلو الله قال قبا وكان احب الطعام الى لحوم الابل بتام ميودو دمو مغب يجمل سغا نبر واحب الشراب الى البانوها بتام ميودو دمو متت يجمل وتت نبر ايهن قال قبا اللهم اشارو ايهن اتاقوم وي قالواچ قال اللهم نعم اول عنده طياقه تملس مالما اللهم اشهد عليهم ابو مسلم الله جيتا انت بالنسو لا مسكرين اهل اسردتشاتوا الله لما كذا قتلنا اهونم انشدكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى كسو بستقر عملاك يليلو يليل توراتن بموسى لا يورد بهونو الله اتأيك اتشوها الليو او توراتن النامنا اللي سلميلونو توراتن ليتو ميانا سوت هل تعلمون ان ماء الرجل غليظ ابيض يوند وها ويميزر فساش وفرام النام اتشمهونو يسيت رقمو اتشن النام ዳለቻ መሆኑን ታውቀ የለ አሏቸው አዎ መልኩ አንዱ ጥያቄ ተመለሰ ማለት ነው فايهما على كان الولد له ከሁለት አንዳቸው የዘር ፈሳሹ አይሎ ከመጣ የሚወለደው ልጅም ወደሱ ይሆናል የወንዱ ከሆነ ወንድ ይሆናል የሴቷ ከሆነ ሴት ይሆናል والشبه يملك من مساسلم እንደዚህ ይመጣል فاذا على ماء الرجل ماء المراه كان الولد ذكرا باذن الله يوندو كسيتوا فساشو ايلو كمتا لجو بالله فقاد وندي هنا بتقارنوا اذا على ماء المراه ماء الرجل كان الولد انثى باذن الله عز وجل هي سيتوا كوندو دمو انتن قال امي ولدوا لج بالله فقاد سيت يهنال سيت تهنالج ايهنن بمصحفاچو تاوقوت يلمو يالواچو قال اللهم نعم هو نو قال لنا اللهم اشهد ان رسول الله اللهم اسكر ولتنيا ويم قطاو طياقه تملسن قال نو كذا ملس قتلهم انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى توراتن بموسى لا ياورد بهونه الله طيقاچو الله هل تعلمون ان هذا النبي الامي تنام عيناه ولا ينام قلبه ايه امي هنا يما يصف ما يا نبي يتبالو عيونوچو يتنيالو انجي قلبو اندما يتنيا تاوقو يلا قالوا اه هو እስካሁን ያለውን ጥያቄ አዎ ትክክል ነህ ሲሉ ቆዩና መጨረሻ ላይ ምናሉ አንተ الان فحدثنا موليك من الملائكه ከመላእክቶች ወደ አንተ የሚመጣው ያላህ ተላላኪ የትኛው እንደሆነ ንገረን فعندها نجامعك او نفارقك የዚያም መላእካ ማንነት ያወቅን ጊዜ ወይ ካንተ ጋር እንሆናለን ወይ እንለያያለን አሉ። ለምን እንለያያለን ሚል አስቀመጡ? አስላን ከነሱ ጋራ ስምምነት ላይ የሚያደርስ ውይይት አይደረግም። ቢደረግም የማይጸና ነው። ሁሌም እናየው ይሄ ነው። ያው 80 አመት ፍልስጤኖችና ይሁዶች ሁሌ ይደራደራሉ የጸና ነገር አይተናናውቅም። ተሻበሐት ቁሉብሁም قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال فان ولي جبريل عليه السلام اني قام يمطوا ملائكه جبريل نو بني يتجمر سايحون ولم يبعث الله نبيا قط الا وهو وليه عندما نبي تلقوا جبريل صاحبه يال هنا وداجو يال هنا كتم يل يا جبريل قالوا يهودا بقى انيا انت غنيو نو تزلايا كتمه عندها نو فارقوا قالوا ملي ايالنا ጅብሪል ሳይሆን ሌላ መላእክ አሚመጣ ቢሆን ኖሮ እንከተልህ ነበር እና ምን ነበር ጅብሪልን ስማ እንዳትቀበሉት የሚከለክላችሁ ምንድነው ጅብሪልማ ጣላታችን ነው ታሪካዊ ጣላታችን ነው ሁሌ መከራ ይዞ የሚመጣ እሱ ነው አሉ የወረደው መቅሰፍት ሁሉ የደረሰ ችግር ሁሉ በእሱ አማካኝነት አሉ ተውራትም የወረደችው በጅብሪል አማካኝነት ነው ወዙ ኸይር ተገኝቷል እሱ መልእክተኛ እንጂ ማንኛውንም ነገር የሚያደርገው አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ከዛ ጅብሪልን አንወደውምና ጅብሪልን ስለማንወደው አንተ ደግሞ ከሱ ጋር ስለሆነ ግንኙነት ከሱ ጋር ባለን ጠብ የተነሳ ካንተም ጋር እንጣላለን እንለያያለን አሉ። في رواية أخرى عند الإمام أحمد من لالو هو ملك هو ملك انما ياتي بالشده وسفك الدماء جبريل يبالو ملائكه شجرنا دم افسسن بتا يزو مهير نو سبحان الله اللهم على تعالى قل من كان عدوا لجبريل يا جبريل طلعتي هنا قال بيفلق تقاتلو يموت انجي فانه نزله على قلبك اشو نو ይሄንን ቁርአን ወደ አንተ ቀልብ ይዞ የወረደው አላቸው ማለት ነው። ደግሞ ጅብሪል ከራሱ ተነስተው ያወረደው ቁርአንም አይደለም ጅብሪልም ቢሆን ቁርአንን የመሰለ ነገር ይዞ የመምጣት አቅሙ ችሎታውም የለውም ፍጡር ነው ባሪያ ነውና። ታዲያ ከየት አመጣው? ቢኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ አላህ ይሄንን መልእክት ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘህ ወረድና ለህዝቦቹ ያስተምር ህዝቡን ወደኔ ጣራ ብሎ አላህ አስገድዶት ተዛዙን ለማድረስ ነው የመጣው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነዘለሁ على قلبك باذن الله የሚለው እንግዲህ ያው ጅብሪልም አለይሂ ሰላም ራሱ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይቻለው ለማረጋገጥ ነው ማለት ነው نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الى البليل منكث وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين يعلم جيتا ياوردو وحي نو تامن يهنو روح جبريل عليه السلام نو يزوت يوردو بانت قلب لا كاستنقاقيوچ تهون زند الى وقد روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ان كان جبريل انقرطو ينين وداج ميطالا كاله كنيو غارا طورنت تفاطوال مالت نو بلوا الله عبد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل متلا تقرطو ماننيوم يا الله مؤمن مدر لا ياله بني ادمن بيطلا طبو كالله غار نو طيب نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه كما فيت ينبروتن كتابوچم የሚጻረርና የነሱን የአላህ መልእክት መሆን የሚክድ ሳይሆን ተደጋጋፊ የነብዮቹን ተልኮ ወነተኝነት የሚመሰክር ሆኖ ነው ይሄ kitab የወረደው። ሙሳ ያስተማሩትን ስተት ነው የሚል ቢሆን ኖሮ አዋይ መቸንም ቢሉ አው ማቁል ነበር አይደለም مصدق ነው ይሄ ወሁዳ ደሞ ለሁሉ ሙሳ መመሪያ ነው እነሱስ ቢመሩበት ምንድን ነበር የሚጎዳቸው ወቡሽራ በስራተም ማዝሏል ደሞ በላውላ ምክንያቱም የቀጣውን ዓለም ጸጋና ተድላ እነማን እንደሚወርሱ እየተናገረ ነው ያለው للمؤمنين ብቻ ገደበው ዚለ በስራቱ ለሙእሚኖች ብቻ ነው ማለት ነው باذن الله يميلو جبريل عليه السلام انكون وحي لمورد قرطو لزياره انكون بفلق بساعات بدق ولا يمتا تازاج اغلغاج سلوونه بتمدببت يسرا مسك لاي تسمارتو غديتاون ميوطا انجي بدق بلو يمتا ايدلم في الصحيح عند حديث متى النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت رأي جبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قالت له أهون كم تزيرني بلتا دقم كم مركب تزيرن من ألا قالت قال يوم حباب محكلات جوس العلم ألن الله وحي أورده وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقيتها فكاد إن جان نردم ፍትራፊታችንም ቆሃላችንም ያለው እሱ ነው በዚህ መሐከልም ያለው አንተ ጌታ ደግሞ ሚዘነጋ ሚራሳ አይደለም አለ ማለት ነው ወሁደን ወራህመተን ወሁደን ወቡሽራ ለልሙእሚኒን ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ማን ካና አዱወ ለላህ ወመላኢከቲሂ ወሩሱሊሂ ወጅብሪል ሚካኤል ለአላህ ለመላኢካዎቹ ለመልእክተኞቹ ከመላእክቶች መሐከል ደግሞ ለጅብሪልና ለሚካኤል ጣላት የሚሆን ሰው አላህ እሱ ካፊር ነውና فإن الله عدو للكافرين الله የካፊሮች ጣላት ነው አለ። ምን ለማለት ነው? ጅብሪል ጋር ከተጣለ ከነዚህ ሁሉ ጋር ነው የሚጣለው ማለት ነው። ጅብሪል ለጣላ ሰው አላህን ጠልቷል፣ ሩሱሎቹን ጠልቷል፣ መላእክቶቹን ጠልቷል። ሚካኤልንም እንወደዋለን ብለው ነበር እነሱ። እኛ መፈልገው ወደ አንተ የሚመጣው ጅብሪል ከሆነ አንፈልግም፣ የሚመጣው ሚካኤል ከሆነ እሱ ጋር እንስማማለን አሉ። እሱ ደግሞ ዝናብ ነው የሚያመጣው አሉ። ጥሩ ጥሩ ነገር ለኛ ያመጣልን ሚካኤል ነው አሉ። ሱብሃንአላህ። እናንተ የሚካኤልም ወዳጆች አይደላችሁም። ምክንያቱም ጅብሪል ጋር የተጣላ ሰው ሚካኤል ጋር ወዳጅ መሆን አይችልም ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ነው የጠላው። የጥላቻው መንስኤው ኩፍር ስለሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ ጅብሪልና ሚካኤልን አንድ ላይ ያነሷቸው ነበር። በዱዓ ላይ እንኳን ራሱ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ይላሉ። የሚካኤል የጅብሪልና የኢስራፊል ጌታ የሆንከ ሰማይና ምድርን የፈጠርከ ሩቅና ቅርብ ምስጢሮችን የምታውቅ የሆንከ ጌታ አንተ በባሪያዎች መካከል ትዳኛለህ ይሉ ነበር። ነዚህን ሶስት መላእክቶች ለየት አድርገው ለምን አነሷቸው? እነኚህ ከፍ ያለ ማዕረግ ያላቸው ስለሆኑ የነሱም ማዕረግ ለማጉላት ነው። እንጂ አላህ የሁሉም ዓለም ነው። ለዚህ ማብሩ በጨረሻ ላይ ፈጠረ السماوات والارض ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ መነጣጠል አይቻልም። መልእክተኞችንም እንደዚሁ ከፊሩን አምኖ ከፊሉን ምክር ካለ ሁሉንም እንደካደ ነው የሚቆጠረው። لا نفرق بين احد من رسله ከመልእክተኞቹ መካከል አንዱን ካንዱ አንነጣጥልም ነው። عيسى نامنا لن محمدنا نامنهم قالوا لم يؤمنوا لا بعيسى ولا بمحمد ولا بأي أحد ببانኛውም እንዳላምኑ ነው የሚቆጠረው። ለዚህ ነው የነብዮች ህዝቦችን ሲያነሳ ከራሳቸው ነብይ ጋር ሲከራከሩ የነበሩት كذبت قوم نوح المرسلين الى የኑህ ወገኖች መልእክተኞችን ሁሉ አስተባበሉ ይላል። እነሱ ሲሟገቱ የነበሩት ከኑህ ጋር ነው። ግን ኑህን መካድ ሁሉንም መካድ ስለሆነ ማለት ሙግቱ ከመልእክተኝነት ጽንሰ ሐሳብ ጋር ስለሆነ ማለት ያ ነው። እንግዲህ فإن الله عدو للكافرين قال انجي فإن الله عدو لذلك الشخص على الله ሁሉንም ካፊሮች አንድ ላይ አያያዛቸው ማለት ነው። طيب كذا من على ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وأنت لاي قلت سيالو أنا كتوجهنا وردنا دالات على نبوتك يعني النبي النت يمي الرقاقتو لمن يهودوج ومسحاتو تشاتشو يتنقرو تنبيتوجن عاد بس بسو دباب قول ما اسكرت سيموكرو هي ورد وحي ان السو يدبقو ترم ما قالتو كزام مالفو ترفو بلبونا تشوستي قاطرو سينبرو تن عندان دمسترم جمرا قالت الناس بقول لي ثمك عكرو ثم جمر القرآن بعد ما بايع ورهم مكنونات أسرارهم وأخبار أوائلهم يقدم تسبو تشاتشون وغنو تشاتشون تاريخ الناس زنام أورا كتابو تشاتشون سينو بروتون نتاوش علماء تشاتشون دي كتابون دي الزابو دي تحقيقاتو تشين دي كأي يرو دي زي بزي ملكو زر زر رارقو من ناقر كتاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم كراسة جوية فلقوة ليهون فتسموها يجل لمن؟ سات جوية تولدوت بمكة مدرنو مكة يعني كل تمرت يعد قبت محابرة سبع النبرة ينقد محابرة سبع نو يعو قمالوت شنية يجعانا ودى شام ودى سو ودى يمن ودى حبشا كمهير باشاقر وكثلا يتنكار را انتنا النبرة جوم يأهل الكتاب دو مو علم جراشم النبرة جوم كذا ما الفو ترفو نبي صلى الله عليه وسلم مسعفة يتلوم مان بابا يتلوم أمي يناتشو عندك أنا دمو تبرت ما جيت الدلم على النبرة في يلي يطبقوا من يالو تنقلات تونا يدقوت إن هن لعوكات ما فلك يودا فيتم يمتعم يالفم يبيتو يتورو نقرو تشمر إيانا السا قرآن لأبنة يحكل انديامنو يا الله وحي مونونا انديوكو لما درق يحكل يا فرطوال هي بيناتنا مسرجانا قلت شنو نغرنا ما من نبر باچو كن مسرجا ايتو ميامنو الله خير ان شاء الله تنجي فاسق ايامنا سيدي بن الله وما يكفر بها الا الفاسقون بنذا انا قصوت ميكدوت فاسقوت بتشا ناتشو الى روى ابن اسحاق عن ابن عباس قال قال ابن سوريا الفطيوني عبد الله بن سوريا مبال عند يهودي نبره النبي صلى الله عليه وسلم زدمت من عليه يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه يمنا وقو عند بنقر على النقر كن مال يا ولو قد يطيقوا يتملس لاچو النقر ندال نبر ادرغو وما انزل الله عليك من ايه بينه فنتبعك قلت هنا تامر ما لا متهلن انكتله زند سيل الله من على اي ادلم تشغرو يمعجزه ويم دمو يبيناتو سايون ينان تفاسق النتنا تشكر ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون على ما لنا وقال مالك بن الصيف يم يهودي نوح حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليهم ما أخذ عليه من العهد والميثاق هكذا نبي يتشاتش يتركبوا تنك على الكدان النا يما ترشاو نبي سمتا ليامنوا أحد مقباتات شو نبي صلى الله عليه وسلم شانا سبات شو من على السب والله ما عهد إلينا في محمد عهد النار سلام محمد يدرسنك على الكتاب جراش يلما وما أخذ علينا ميثاق فأنزل الله عز وجل لسم الله مرسى ورد من ألا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم عندك على الكتاب بقبو كترك النسو يتوسن عكال يورو روى المال إنه إنه النسو بحر يعلم كأنهم لا يعلمون لكان النقر اندما يوقو يوقو شمت ضومكات بل أكثرهم لا يؤمنون أبزعني وشاتشو أهيام مهملا ولما جاءهم رسول من عند الله كالله بكل ملك تنياسي ما تعلاته مصدق لما معهم الناس قال اللون وثنينت يمي مسكرهم ويجي النقر دقاقمون القرآن يمي أنسات ተውራት እንጂልና ቁርአን አንዱ አንዱ ጋራ ተቃራኒ እንዳለ ሆነ ግጭት እንኳን ካለ ሰዎች የፈጠሩት ጭማሬና ቅናሽ ጋር ነው የሚጋጨው እንጂ ከአላህ በኩል የመጣው ተውራት ስለ እንጂል ስለ ቁርአን ሲናገሩ ነበር ይመጣል፣ ነቢይ ይመጣል፣ ኪታብ ይሰጠዋል፣ እንደዚህ ያደርጋል ተብሎ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ይላል።